بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الشركة. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه؟ قال: باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه. ثم ذكر رواية عن نعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقال: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن يتركوه مما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. فبين الإمام البخاري رحمه الله من خلال هذه الرواية وترجمة هل يقرع في القسمة والاستهام فيه، هل يقرع في القسمة والاستهام فيه. يبقى في القرعة، وده أمر مشروع بيّنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في هذه الرواية فحسب، ولكن كما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يخرج إلى الغزو أقرع بين زوجاته أيهما خرج سموها فكانت تصطحب في سفره، قال أن يقرع في القسمة والاستهام فيه. فذكر هذه الرواية عن نعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. يقسم الناس إلى قسمين: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. يبقى في مسألة أيضا الأمر معروف والنهي عن المنكر، وأن عدم إنكار الإنسان المنكر قد يأتي بالمهلكة على الإنسان. أنالك فينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. أنالك فينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. يبقى الأمر معروف والنهي عن المنكر هذا واجب ربنا سبحانه وتعالى أمر به الأمة، وأن الخيرية لهذه الأمة معقودة بقيامها بهذا الواجب: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، وده الشاهد من الكلام: كمثل قوم استهموا على سفينة. يبقى القرعة في القسمة والاستهام في ذلك ده أمر مشروع، هذا أمر مشروع. يبقى إن كان هناك تقسيم، وبالتالي على ذلك حنقرع أيهما يبدأ في أخذ ذلك النصيب أولا. يبقى القرعة ده أمر مشروع. قال: استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، بيمثلنا ده مثل. ودايما الأمثلة كما بينا قبل ذلك لابد أن يكون هناك انتباه شديد للمثل وما يحتويه من مفاهيم. فهذا مثل ضربه لنا النبي صلى الله عليه وسلم بسفينة، يبقى في أعلى السفينة وأسفل السفينة، يا ترى ما الذي سيسكن في أعلى السفينة وما الذي سيسكن في أسفل السفينة؟ يبقى نحتاج إلى الاقتراع، نحتاج إلى القرعة، إلى الاقتراع. فاستهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، يبقى أرادوا الماء للشرب وغير ذلك، يبقى بيمر على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. يبقى دي نية، وكانها نية حسنة، نية صالحة، لكن النية لا تعتبر إلا بالعمل، لا تعتبر. يبقى نية صالحة يبقى مقرونة بعمل صالح، بعمل على منهاج النبوة، وإلا لو كانت نية صالحة والعمل فاسد يبقى لا تصلح هذه النية ولا يثاب عليها الإنسان. احنا مرت علينا قبل ذلك الرواية أنهم كانوا يبادلون التمر النجيب بالتمر الرديء، وقلنا حتى يعني يقدم ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يطعم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، ولكن بيّن هذه مسألة خاطئة. يبقى بلال رضي الله عنه لما فعل ذلك الأمر، قلنا من أجل أن يقدم ذلك التمر للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن النية الصالحة والنية الحسنة يبقى لا تصلح العمل الفاسد. يبقى نية كده ظاهرة الصلاح، لكن في الحقيقة هذه النية لا تحتسب أن تكون من نوايا الصالح الحسنة إلا إن كانت مقرونة بعمل على منهاج النبوة. لكن لو تخلف العمل وكان عملا فاسدا أو ليس على منهاج النبوة يبقى لا تصلح هذه النية. فلذلك قالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا، يبقى هم في أسفل السفينة خرقوا خرقا عشان يأتون بالماء، بدلا من قالوا ولم نؤذي من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. احنا نتخيل كده سفينة، في ناس في أعلى السفينة، في ناس في أسفل السفينة، الناس اللي في أسفل السفينة لو أرادوا الماء استقوا الماء مروا على من فوقهم، يبقى لازم يصعدون على السفينة من أعلى حتى يأتون بالماء. فقالوا خرقنا خرقا في نصيبنا، خرق كده في السفينة عشان يدخل لهم الماء منه. وقلنا النية كانت نية حسنة كما أبدوا ذلك، ولم نؤذي من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. يبقى الأمر معروف والنهي عن المنكر مثل قائم على حدود الله والواقع فيها. يبقى في طائفة بتفعل منكرات، في طائفة تنكر هذه المنكرات، في طائفة تنكر هذه المنكرات، لابد من الأمر معروف والنهي عن المنكر، وده واجب من الواجبات، زي ما الصلاة كده واجبة، زي ما الصيام واجب، أيضا الأمر معروف والنهي عن المنكر لا قيام للمجتمع إلا به. وأنا لأن المجتمع تنتشر فيه المنكرات والفواحش والقاذورات، يبقى أن يتقدم ذلك المجتمع هيستجلب غضب الرب سبحانه وتعالى. قال أنا أهلك فينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث، حكم للغالب دائما. فهذا مثل ضربه لنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين أن نجاة الإنسان تتوقف على الأمر عفوا عن المنكر. نجاة المرء تتوقف على الأمر عفوا عن المنكر. يبقى لما بتأمر بمعروف تنهى عن المنكر في الحقيقة أنت تطلب نفسك النجاة والحياة. لما بنيجي نؤمر بمعروف ونهى عن المنكر يبقى أنت تطلب نفسك النجاة وتطلب نفسك الحياة، وإلا هلك الإنسان، يعني هلك الإنسان. احنا لما نستعرض هذا الكلام في كتاب الله سبحانه وتعالى هنجد أن هذا الواجب، يبقى كيف أن خيرية هذه الأمة تتوقف على قيامها بذلك الواجب. وكذلك أيضا يعني هذا من السمات الأساسية للمؤمنين، هذه السمات الأساسية للمؤمنين في أمرين معروف والنهي عن المنكر. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أولئك سيرحمهم الله، أولئك سيرحمهم إن الله عزيز حكيم. فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، ونأخذ على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. إن الغرض طبعا من إرادة ذي الرواية كما ترجم الإمام البخاري رحمه الله، هل يقرع في القسمة والاستهام فيه؟ يبقى القرعة هذه أمر مشروع، هذه من الأمور المشروعة. فلذلك ترى ما الذي يسكن في أعلى السفينة يسكن في أسفل السفينة، يبقى لابد من الاقتراع، لابد من الاقتراع. يبقى القرعة في القسمة والاستهام فيه هذه أيضا من الأمور المشروعة، الشروعة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب شركة اليتيم وأهل الميراث، شركة اليتيم وأهل الميراث. قال في رواية عن عروة بن الزبير رحمه الله أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى إن خفتم إلى ورباع، قال وإن خفتم إلى قول الله عز وجل ورباع. قالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشارك في مالي، فيعجب مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله تعالى ويستفتونك في النساء إلى قول ترغبون أن تنكحوهن. والذي ذكر الله أن يتلى أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي فيها قال فيها إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن يعني رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فنوى أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهن عنهن. قال شركة اليتيم وللميراث. طبعا كما يعني هو معلوم رب سبحانه وتعالى كما قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. يبقى ممكن يقيم شركة مع اليتيم إن كان هناك مصلحة تعود على ذلك اليتيم. هنا لماذا؟ لأن المال لو لم يستثمر حتأكله الزكاة. مال اليتيم إن لم يستثمر فحتأكله الزكاة. فلذلك يبقى الولي أو الوصي حيقوم بالاتجار في مال ذلك اليتيم بما يعود عليه بالمصلحة. يبقى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن في إصلاح للمال، إصلاح للمال حتى لا تأكله الزكاة. يبقى هنا يبقى لا يجوز أبدا مشاركة اليتيم في هذا المال إلا إن كان هناك مصلحة راجحة تعود على ذلك اليتيم. لذلك قال شركة اليتيم وأهل الميراث. وذكر هذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها في قول الله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فقالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله. يبقى ليها مال يتيمة في حجر ذلك الولي الوصي وبالتالي عندها مال فتشاركه في ماله. يبقى يبدأ يعمل لها في مالها. قلنا أنها يتيمة تعجز عن القيام بشأنها أو بإصلاح مالها فبهذا الوصي الولي يقوم بذلك الأمر وبالتالي يضع المال حيث تعود مصلحة راجحة على هذا اليتيم وأن حتى لا تأكله الزكاة. فنزلت الآيات بذلك الشأن كما تقول عائشة رضي الله عنها لما سألها عروة بن الزبير رحمه الله قالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليا تشاركه في مالي فيعجبه مالها وجمالها عندها مال وكذلك أيضا لا قسط من الجمال فيريد وليها أن يتزوجها والوصي عليها والولي فيريد أن يتزوجها فبغير أن يقصد في صداقها. يعني هو الولي بتاعها هيبقى هو الوصي وأراد أن يتزوجها فعلى ذلك لا يقصد لها في الصداق مش هيعطيها الصداق كما يعطيها غيره فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن. يبقى يقيم العدل والإنصاف معها يقيم العدل والإنصاف معها. يبقى كان يبقى عندها مال وهي أيضا لها قسط من الجمال فأراد زواجها تزوجها بسكة لنفسه وبالتالي على ذلك لا يمنحها الصداق الذي تمنح هذه المرأة من غيره لأنه هو له الولاية على هذه اليتيمة. قال فنوى ينكحن إلا أن يقسطوا لهن أبلغوا بهن أعلى سنتين من الصداق. يبقى عايز زوجها مفيش حرج فيش حرج ولكن هو يطمع في مالها وجمالها وبالتالي لا يعطيها هذا المهر المطلوب أو الصداق التي يعني تعطى مثل هذه المرأة من غيره. وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن يعني عشان يظلم لهذه اليتيمة يعني نقول على ذلك فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع النساء غيرها كثيرة وبالتالي هذا ابحث حتى يعني توفيها ذلك الصداق المطلوب. قال عروة قالت عائشة ثم أن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله تعالى ويستفتونك بالنساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قال والذي ذكر الله أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى اللي هي إن خفتم ألا تقسطوا التي قال فيها إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قالت عائشة قول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن يعني رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال، لما يكون وصية على يتيمة لكن هي قليلة المال وقليلة الجمال هيرغب عنها، يعني مش هيسعى لكي يتزوج منها، لكن واحد يتزوج منها لأنها عندها مال وأيضا صاحبة جمال، فعلى ذلك هو هيتزوجها دون أن يوفيها الصداق المطلوب. لكن لما تكون اليتيمة دي قليلة المال وقليلة الجمال يرغب عنها، يبقى يرغب عنها يبحث عن غيرها. فلذلك نهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط، يبقى ينكحها ما فيش حرج ولكن بالقسط بالعدل والإنصاف من أجل رغبتهم عنهن. قلنا الآن في المقابل بيرغب عنها لما تكون قليلة المال والجمال، يبقى هو بيبحث عن حظ النفس. لكن الشاهد من كده هو شركة اليتيم وأهل الميراث، يبقى شركة يبقى زي لما توفي إنسان وترك ميراثا، ترك ميراثا، يبقى على ذلك ده كان مثلا محل وتجارة مملوكة لإنسان، مات هذا الإنسان يبقى الورثة شركاء في هذا المال. ممكن تبقى هنا في الحالة ديت الشراكة قائمة، الشراكة قائمة والعمل ما زال قائما وسريا، يبقى ده أهل الميراث يشتركون في ذلك المال. حالهم كحال أنهم اجتمعوا على الشراكة، حالهم كحال مجموعة من الناس اجتمعوا على الشراكة فاشتركوا كما بينا. يبقى هذا رجل كان مالكا لعبد، مات هذا الرجل يبقى العبد ده أصبح إيه؟ مال يورث، فيبقى دي مجموعة الورثة اشتركوا في ذلك العبد، يبقى أصبحوا شركاء في هذا العبد، أصبحوا شركاء في هذه التجارة. وكذلك أيضا شركة اليتيم، يعني يعقد هذه الشركة بينه وبين اليتيم فيعمل في مال اليتيم بما يعود على ذلك اليتيم بالمصلحة والمنفعة، يبقى دي من الأمور الجائزة. ثم ذكر الباب التالي باب الشركة في الأراضين وغيرها، باب الشركة في الأراضين وغيرها. ذكر روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يبقى الشركة في الأراضين وغيرها، يعني ممكن يكون أكثر من إنسان اشترك في شراء قطع الأرض أو ورثوا قطع من الأرض، أيضا يعني تبقى دي شراكة، ودي قطعة مملوكة الإنسان، مات هذا الإنسان له أبناء يبقى ورثوا الأرض أصبحوا شركاء. أو أن هي شركة أقيمت بين اثنين أو أكثر واشترى هذه الأرض، يبقى الأرض في الحالة دي ترى يجوز؟ نعم يعني يجوز، إن كان للتجار إن كان للبناء أو بأي صورة من هذه الصور. فقال الشركة في الأراضين وغيرها هل يجوز؟ يعني ده مال عقاري، هل يجوز؟ يبقى يجوز. قال في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، يبقى دي أرض اشتراء اثنين مثلا يبقى أصبحت على المشاع، يعني كل منهم يملك جزء من الأرض لكن على المشاع، مش تمش تخصيص، تمش تقسيم الأرض، ده الجزء بتاع فلان وجزء بتاع فلان، لكن ده اشترى هذه الأرض فهنا أصبحت على المشاع. يبقى نتخيل كده أن اثنين اشترى 200 متر مثلا أرض 200 متر، يبقى كل واحد بمناصفة يبقى كل واحد 100 متر، بس 100 متر على المشاع من 200، غير لما يجي بدأوا التقسيم تبدأ تقسم الأرض يبقى هذا الجزء 100 وهذا الجزء 100، يبقى ترى ممكن يتم القرعة استهام في الحالة دهية، يعني ترى الجزء الأول من نصيب من والجزء الثاني نصيب من، يبقى ممكن يقترع عند ذلك. ولكن لما تقسم خلاص تم التخصيص، يبقى تم التخصيص، هذه قطعة لفلان هذه قطعة لفلان، قبل ذلك لا فلان لي يعني كم من الأمطار ولكن على المشاع. فلذلك قال باب الشركة في الأراضين وغيرها. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم. ومرت علينا الكلام في الشفعة، يبقى إن الشريك أحد الشريكين إن أراد أن يبيع يبقى حق الشفعة للشريك الثاني لحق الشفعة، يبقى الشريك الأول ده لا يستطيع، والشريك الذي أراد أن يبيع لا يبيع إلا بعد الرجوع للشريك الثاني، إما أن يشتري وإما أن يأبى، إن أبى ذلك يبقى جاز أن يقوم بعرضها ويأتي مشتري أجنبي، لكن لا يجوز أن يبيع هذه الأرض لمشتري أجنبي قبل عرض هذا الأمر على الشريك الثاني، يبقى يشتريها بالشفعة. ولو باع ذلك إلى الشريك أجنبي أو إلى رجل أجنبي جاز لهذا الشريك أن ينزع هذه الأرض من هذا الأجنبي. قلنا لأن ده حقه أساسا، يبقى الشفعة يبقى كأن بنستأذنه إن أذن وإلا اشترى ذلك الجزء. قال إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، يبقى طالما على المشاع يبقى فيها شفعة، أول ما يتم التخصيص والتعيين يبقى خلاص تنتفع عند ذلك الشفعة. الغلط من كده يبقى الشركة في الأراضين وفي غيرها، الشركة في الأراضين وفي غيرها. أيضا ذكر الباب التالي، باب إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة. يبقى لما بتقسم ويتم التخصيص والتعيين يبقى في الحالة دهية يبقى خلاص انتفت هذه الشفعة، الشفعة تقوم أو ما زالت قائمة طالما أن المال على المشاع. لما يبدأ التخصيص والتعيين يبقى تنتفع عند ذلك الشفعة. قال باب إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة. ذكر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يبقى مع التعيين والتخصيص يبقى فيه خلاص تنتفى هذه الشفعة، جاز لكل منهم أن يبيع كما يحلو له دون أن يرجع إلى الطرف الثاني. إمتى بيرجع للطرف الثاني؟ لزاماً لما تكون على المشاع، أول ما يتم التخصيص والتعيين يبقى على ذلك جاز أن يبيع كما يحلو له. فلذلك إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة. يبقى الشفعة إن أقول يبقى في حالة هو المشاع، أما إن تم التعيين والتخصيص يبقى تنتفع عند ذلك الشفعة. ثم ذكر الباب التالي، باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف. قال باب الاشتراك في الذهب والفضة ويكون فيه الصرف، يبقى شركة الصرافة، شركة الصرافة يبقى دي شركة. احنا بنقرأ كده شركة، شركة الصرافة هل يجوز؟ نعم شركة الصرافة، ده التعامل في النقد، ده يبقى شركة على النقد. احنا في البداية كده قال الإمام البخاري رحمه الله باب الشركة في الطعام والنهد والعروض، يبقى لما افتتح كتاب الشركة قال باب الشركة في الطعام والنهد والعروض. قلنا النهد يبقى جمع تجميع الزاد في السفر وثم تقسيمه، ثم تقسيمه. قلنا ده يعني من الأمور المشروعة شرعها لنا الشارع. في العروض قلنا زي ما يكونوا بيتاجر في الأراضي مثلا، أو كما سألت الكلام إن هو بيتاجر في الرقيقة أو غير ذلك، أي سلعة من السلع. وكذلك أيضا شركة في النقد اللي هي مبنى على الصرافة، نقول شركة صرافة، يبقى شركة صرافة. فكذلك أيضا هذه من الشركات الجائزة التي لم يمنع منها الشارع. قال باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف. ثم ذكر رواية عن سليمان بن أبي مسلم قال سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد، فقال اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة، فجاءنا البراء بن عازب رضي الله عنه فسألناه فقال فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم، وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فذروه. يبقى شركة كده يبقى كانت بين البراء بن عازب رضي الله عنه وكذا وزيد بن أرقم، يبقى شركة صرافة كده. قال أبو المنهال رحمه الله لما سأله سليمان بن أبي مسلم قال سألت أبو المنهال عن الصرف يدا بيد فقال، يبقى الصرف يدا بيد احنا قلنا طبعا يبقى احنا الصرف ده يبقى لابد أن تكون يدا بيد مجلس واحد لا يفترق بينهما شيء كما بينا قبل ذلك من خلال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يبادلون الذهب بالفضة إن كان يدا بيد في مجلس واحد دون أن يفترق وبينهما شيء كما بينا. هنا أيضا عن مسؤول أبو المنهال رحمه الله عن الصرف يدا بيد، مسؤول أبو المنهال رحمه الله عن الصرف يدا بيد قال اشتريت أنا وشريك لي شيئا، يبقى ده الغرض من الكلام إن هو كان شريك مع إنسانه، اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد ونسيئة، جزء كان نسيئة وجزء كان يدا بيد. فجاءنا البراء بن عازب رضي الله عنهما فسألناه فقال فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم، وكانت شراكة أيضا بين البراء بن عازب رضي الله عنهما وزيد بن أرقم رضي الله عنهما، وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حكم هذه الشركة شركة الصرافة. قال ما كان يدا بيد فخذوه، ما يبقى هنا الصرف يدا بيد خذوه، وما كان نسيئة فذروه. لا يجوز النسيئة طبعا في الصرف كما ذكرنا، بل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت يدا بيد وأن يفترق وليس بينهما شيء، فيش حاجة مؤخرة، لا يجوز النسيئة والتأخير في هذا الأمر. يبقى قال اشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف يبقى على ذلك شركة الصرافة لا حرج، والشركة مشروعة، ولكن طبعا بهذه القيود التي بيانها الشارع، إن كانت المبادلة يدا بيد لا يصلح أن يكون فيها نسيئة، لا يصلح أن يكون فيها نسيئة، يبقى يدا بيد ومثل بمثل، إن كانت من جنس واحد كان من جنس واحد يبقى مثلا بمثل، إن كانت أجناس مختلفة يبقى كيفما شئتم. إن كان يدا بيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، شركة الصرافة أيضا هذه شركة صحيحة. ثم ذكر الباب التالي باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة، يعني ممكن تبقى شركة بين مسلم وذمي. قال باب المشاركة مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة، وقيد بهذا الأمر، قلنا على أساس أن دي كانت قائمة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر رواية عن عبد الله رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها يزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها. يبقى دي شركة، يبقى دي مشاركة، يبقى زي ما بنشوف كده مشاركة، واحد عنده قطعة أرض زراعية والآخر هيعمل فيها بعمله، وإن الناتج يكون بالنصف مثلا أو بأي صورة من الصور المتفق عليها، يبقى دي أدي المزارعة. أو المساقاة إن كان العمل في النخل يبقى له جزء محدد من الثمار، يبقى ده عامل وده صاحب النخل، ده عامل وده صاحب الأرض، يبقى في شراكة. قلنا دي اللي هي المضاربة، يعني دي شركة المضاربة أقيمت على هذا الأمر، أقيمت على ده بحصة عمل وده بحصة مال، يبقى ده عنده مال وده عنده حصة عمل، يبقى دي المضاربة. هنا المزارعة أيضا دول أهل خبرة في الزراعة، وهذه الأرض مملوكة للمسلمين، فعلى ذلك تعاقد معهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بزراعتها على أساس أن الشطر لهم، والشطر يرد على المسلمين، يبقى دي شراكة أيضا، هذه شراكة. فقال باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة، باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة، يبقى هم هيعملوا في هذه الأرض مقابل أن الخارج منها هيقسم حسب النسب التي اتفقوا عليها. فلكن الشاهد كده قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوا ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها، يبقى جواز هذا الأمر، يجوز هذا الأمر كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي باب قسمة الغنم والعدل فيها، باب قسمة الغنم والعدل فيها، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا فباقي عتود، فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت. يبقى قسمة الغنم والعدل فيها، قال عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمه على صحابته ضحايا، يبقى أعطاه هذه الغنم عشان يكون بقسمتها على هذا المجموع، فباقي عتود، فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت. وبينا الكلام ده في شرف الوكالة، في الكلام عن الوكالة، كان وكيلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الوكيل دائما لا يأخذ من ذلك المال الذي أعطاه الموكل كي يقوم بتوزيعه حتى لو كان فقراء إلا أن يستأذن، يبقى لابد. طب واحد الفقراء ده الموكل أعطاه المال لكي يقوم بتوزيع وتقسيمه على الفقراء، هو أحد الفقراء بل هو أحوج الناس إلى ذلك، لكن ده يقوم مقام الموكل، فلا يجوز أن يأخذ ذلك المال بتأويل، ولكن أراد من ذلك المال يبقى على ذلك يطلب ذلك مباشرة من الموكل، ولأن الموكل في الحالة دي يقوم مقام الموكل. فهل يا ترى الموكل يعني هو من أهل الزكاة؟ لا، ليس من أهل الزكاة، ده هو أخرج زكاة. يبقى الوكيل حتى لو كان محتاجا، قلنا يا معصر الله بالتأويل، هذه يعني مسألة بيبقى ممكن الواحد يتأول وبالتالي يأخذ أن أحد الفقراء، يقول لا أنت وكيلا عن هذا الإنسان، يبقى لا تأخذ إلا بإذن منه أن تستأذن. لذلك عقبة رضي الله عنه فقال بقي عطود، فذكره الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت. فقسمة الغنم والعدل فيها، يبقى يقسم الكلام ده بالسوية بين الصحابة، يبقى القسمة تكون بالسوية. وممكن أن يكون هذه القسمة يبقى أن يكون الاقتراع فيها كما بينا في الترجمة السابقة. ثم ذكر باب الشركة في الطعام وغيره، باب الشركة في الطعام وغيره. ويعني نقول أن تصح الشركة في كل ما يتملك، تصح الشركة في كل ما يتملك. ويذكر أن رجلا ساوم شيئا فغمزه آخر، فرأى عمر أن له شركة. ثم ذكر رواية عن زهر بن معبد عن جد عبد الله بن هشام، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله بيعه، فقال هو صغير، فمسح رأسه ودعا له. وعن زهر بن معبد أنه كان يخرج بجده عبد الله بن هشام إلى السوق فيشتري الطعام، فيلقاه ابن عمر بن الزبير رضي الله عنهم فيقولان له أشركنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة، فيشركهم، فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل، فيشركهم، فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل. الشركة في الطعام، يبقى الشركة يبقى في بداية كده قال الشركة في الطعام والناد والعروض، يبقى يجوز هذا الأمر، نعم في كل ما يتملك يبقى جائز أن تكون فيها شراكة، يبقى مواد غذائية وغير ذلك. فيذكر رجلا ساوم رجلا، ساوم شيئا فغمزه آخر، بيساوم يعني كده يعني زي الفصال. فرأى عمر أن له شركة، لما رأى الآخر ده بيغمز لهذا الأول فدي قرينة، علم أنه شركة، إذا يعني بيغمز له كده بيع، يعني مثلا واحد بيساوم واحد على سلعة وشركاء، فعلى ذلك بينظر إلى شريكه، فنقول غمز له، يفهم منها يعني كأنه بيع هذا الأمر، فعلم أن في شراكة ما بينهم بالقرينة دهية. يعني عمر الخطاب رضي الله عنه حكم على ذلك إن ده شريكه بقرائن. ويذكر أن رجل ساوم شيئا فغمزه آخر، فرأى عمر أن له شركة، أنه شريك معاه، يبقى دي يعني برضك بيان شركة في مسألة الطعام. أيضا هذه رواية عن زهر بن معبد عن جد عبد الله بن هشام، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وذهبت أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله بيعه، كان صغير، فقال هو صغير، يبقى لا أصلح للبيعة، البيعة دي تحتاج إلى أن يصل إنسان إلى سن التكليف أساسا، لكن ده صغير، فقال فمسح رأسه ودعا له. لكن برضه جبر خطر الأم دي إن هو مسح على رأس هذا الصغير ودعا له. وده دايما الرفق حتى مع الصبيان، حتى مع الصبيان يعني بيبقى ممكن أشياء بسيطة جدا، أن تتبسم وجه الصغير، أن تصافح الصغير، أن تمسح على شعر الصغير، دي كلها بيبقى لها آثار، آثار إيجابية على نفسية هذا الصغير. احنا في البداية كده مر علينا أن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال عقلت مجة، مجاها النبي صلى الله عليه وسلم، وجهه أنا ابن 5 سنين من دلو، عنده 5 سنوات لكن ما زال يتذكر هذه المجة التي مجاها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه. عشان كده الإمام البخاري رحمه الله قال متى يصح سماع الصغير، شوف الرواية دهيت وعقد عليها ترجمة، قال متى يصح سماع الصغير، يبقى كان واعي، عنده 5 سنوات لكن واعي، يعني متذكر تماما أن النبي صلى الله عليه وسلم مجة في وجهه وابن 50 من دلو، تذكر شوف مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصغير. إنه أيضا مسح على رأسه ودعا له بالبركة، دعا له لا شك ان دي بيبقى لها تأثير يعني قوي في نفوس الاباء، يعني في نفوس الاباء. يبقى لما تداعب ذلك الصغير تمسح على رأسه تدعو له ببركة بطول العمر وحسن العمل، لها تأثير كبير جدا في نفوس الاباء. ده بالإضافة أيضا أن هي بتبقى لها أثر بالغ في نفسية ذلك الصبي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على الصبيان فيسلم عليه، هذه من السنة، يعني دي كلها من السنن، وفي الحقيقة دي من السنن اللي بيغفل عنها الإنسان، يغفل عنها الإنسان. مجال الدعوة، ميدان الدعوة ده مجال فسيح مع الصغير ومع الكبير، مع العاجز ومع القادر، مع الغني ومع الفقير، يعني ده مجال. فكيف فعلا يعني تكون الدعوة دعوة مؤثرة؟ يبقى على ذلك هذا الصغير لا شك ان هتدخل الفرح والسرور الى نفس ابويه، يعني متى تداعب ذلك الصغير مداعبة لطيفة تمسح على رأسه تدعو له ببركة طول العمر وحسن العمل. يبقى ده كلها امور مطلوبة، ده بالاضافة ان هو بيؤثر في ذلك الصغير. كما يقول في ذلك عن زهر بن معاذ أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام إلى السوق فيشتري الطعام، فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم فيقول له أشركنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة. وده فقه الصحابة أيضا رضي الله عنهم، يعني فقه الصحابة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكذا ابن الزبير رضي الله عنه، يعني يقول شركنا ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة. بينتبهوا، النبي بل الأمر محتاج إلى انتباه الإنسان. فيشركهم فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل. يبقى الشركة في الطعام وفي غيره، يبقى صحة الشركة في كل ما يتملك، في كل ما يتملك يبقى شركة أيضا في الطعام. ثم ذكر باب الشركة في الرقيق، الشركة في الرقيق. ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق شركا له في مملوك وجب على أن يعتق كله، أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمني فيقام قدر ثمني فيقام قيمة عدل ويعطى شركاءه حصتهم ويخلى سبيل المعتق. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطى شركاءه حصتهم ويخلى سبيل المعتق. وذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شخصا له في عبد أعتق كله إن كان له مال وإلا يستسعى غير مشقوق عليه، وإلا يستسعى غير مشقوق عليه. يبقى الشركة في الرقيق. في العروض، يبقى الشركة في الطعام والنقد والعروض، هذا أيضا من العروض، يعني أي بضاعة أي سلعة كده بتقوم وتباع دي من العروض. يبقى إذا كان في الطعام إذا كان في الرقيق يبقى دي العروض اللي هي مقابل النقد. شركة النقد شركة الصرافة، لكن دي شركة عروض. يبقى إن كان مثلا عبد أو غير ذلك بيباع، أي ساعة تباع وتشترى، تباع وتشترى، يبقى الشركة في الرقيق. وإن الشركة دي يبقى رجل كان عنده عبد ثم مات الرجل، يبقى العبد ده هيبقى مال موروث لورثة هذا الإنسان أصبحوا شركاء فيه، أو مجموعة الناس اشتروا عبدا، يبقى على ذلك أيضا هذه من أمور الجائزة، يبقى الشركة في الرقيق. يبقى دي تعتبر في العروض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل. النبي قام قيمة عدل، وكلمنا على فرق ما بين القيمة والثمن. يبقى الثمن ده الثمن الذي أقوم بعرض السلعة بهذا الثمن، غير القيمة. لو إنسان أتلف شيء يبقى عليه قيمة معهوش الثمن. يبقى السلعة كده بتقام، السلعة دي نقوله ثمن السلعة كام، ثمن السلعة يبقى زي ما يحدد المالك أراد أن يبيع هذه السلعة بكذا، يبقى ده يحدد ذلك الثمن الذي أراد. لكن لو إنسان أتلفها نقول لك لا، يبقى في الحالة دي بيبقى يدفع القيمة، هي قيمتها بغض النظر الثمن اللي بيطلبه بقى قيمتها لما نقيم هذه القيمة قيمتها دي، يبقى الخبرة يكون قيمة هذا الشيء بكذا، يبقى دي القيمة اللي هو يدفعها. هنا برضك ده عبد، يبقى الشيء المملوك للإنسان جاز أن يبيع ذلك الشيء كما يريد كما يريد. لكن يبقى العبد ده لما أعتق هذا الجزء الذي له، يبقى في الحالة دي يقوم قيمة العدل، قيمته دي مش الثمن المطلوب، القيمة دي يبقى ده قيمة العدل. لو كان عنده مال يبقى حنسدد هذه القيمة وتقسم على الشركاء بحصصهم، يبقى ده وجوبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من أعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه، يقام قيمة عدل ويعطي شركاء حصتهم ويخلى سبيل المعتق، فخلاص أصبح دلوقتي حر. كذلك رواية ثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شخصا له في عبد أعتق كله إن كان له مال، ويعتق على المعتق ده لو كان له مال، وإلا يستسعى غير مشكوك عليه، وإلا نجعل هذا العبد يستسعى غير ما احنا يكلف بصورة شاقة حتى يسدد ذلك المال لمن يملكه. ثم ذكر الباب التالي، باب الاشتراك في الهدي والبدن، وإذا أشرك الرجل في هديه بعدما أهدى، هل يا ترى دي صورة جائزة أم لا؟ الاشتراك في الهدي والبدن، وإذا أشرك الرجل في هديه بعدما أهدى، هل يا ترى هذه الصورة صورة جائزة أم لا؟ نرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. كتب ذلك القدر. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم.